المأمور بالعبادة هو العلة هتنفعه، وإلا فالله منزهنا عن العلة. يبقى هات بقى كده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن دي علة الخلق. طب معنى ذلك يا رب إنك بمجرد الخلق يعبدوك؟ يقول أنا لو أردت هذا القصر ما استطاع خلق من خلقي أن يشز عن طاعتي. إنما دي تثبت لصفة القهر، وأنني إذا أردت شيئا قهرت الغير علي، إنما ما تثبتش المحبوبية لي. وأنا أريد أن أخلق اختيارا ليعبدني من شاء باختياره. يبقى حين يهيئني باختياري يبقى ثبتت لي صفة القهرية فيما لا دخل له فيه اللي انا عايز يمشي، وفيما له اختيار فيه يجيني بالحب يجيني. يبقى اذا ربنا مدام خلق ليعبد، طيب ما يعبد يعني ما كل ما تحققتش ليه؟ يقول له لانه يجب ان تفرق بين عبدة التي فيها منها عبد، وعبدة اللي حيجي منها عباد. كل الخلق عبيد. ليه؟ لان في امور قهرية تمشي عليهم غصب عنهم، لا رأي له حين يولد ولا كيف يولد ولا غيره، ولا رأي له متى يموت، مقهور في اشياء. تبقى عبيد متحققة في مين؟ في الجميع. ولكنه ان يريدنا عبيدا، عرضنا عبيد فاجرى علينا بصفات القهر اشياء لا نستطيع ان نتحلل منها ابدا. ادي حققت كلمة ايه؟ عبيد. انما هو يريد ان يحقق كلمة عباد. مراده الشرعي ان يحقق كلمة عباد. ايه الفرق؟ انك العبيد متساوون فيما يقهرون عليه، لكن العباد منطقة الاختيار فيهم. واحد يشد يقول لك لا ما مش طائع، وواحد يقول انا طائع. فالذي يتنازل عن اختياره في الحركة لمراد ربه في التكليف لانه انت عباد. انت من مين؟ من العباد. انما كلنا ايه؟ كلنا عبيد. ولذلك شوف، وعباد الرحمن من هم؟ الذين يمشون يهدون صفات المؤمنين الكويس. دول عباد. انما الكل ايه؟ يبقى فيما نقهر عليه في حركات الحياة علينا او فينا كلنا عبيد، لكن فيما لنا اختيار فيه اللي يتنازل عن اختياره لتكليف رب يبقى داخل في مين؟ في العباد. ولذلك هيقول لهم كل يا عبادي ما دمتم بيتوا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأنكم دخلتم في مقام العبيدية. مش بس فضلتم مقهورين العبيد، لا، اختيار عندكم وجيتوا لي. الله، يبقى إذا الذي يأتيك بالحب وهو قادر على أن لا يأتيك يبقى هو ده العباد. هو ده العباد. طيب حين يريد الحق وما خلقتم إيه؟ الجنة ألا ليعبدون. يبقى عايزهم ايه؟ ايه عبيد ولا عباد؟ عايزهم عباد. عباد يعملوا ايه؟ الصفات بقى، وعباد الرحمن بتكليف منش ويتنازل عن اختياره ومش عارف ايه. وإلا فلو اراد الله ان يرغمنا على شيء اكام يستطيع واحد منا انا؟ ولذلك قلنا ابليس قال له ايه؟ قال له الا عبادك منهم المخلصين. ان انت عايزهم انا مقدرش عليهم دول، انا مخدرش عليهم دول. وبعدين قال لا اكراه في الدين، لان ربنا مش عايز يخدع قوالب، ربنا عايز يخدع قلوب بالحب، لان اخضاع القالب ده يتأتى لمثلك. امسك الكرباك وانت هو قوى عليك ويقول لك اسجد لي يا ابن ايه؟ استف بحياتي. يقدر يكره قلبك ولا لا؟ انما ان يستطيع ان يكره قلبك ليقول لك تحبنيش ما يقدرش. فلو الاقراء ولا يشوف القرآن ده لما يمس هذه المسألة يقول ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فرأوها فظلت اعناقهم لها خاضعين. هو انا عايز اعناق؟ انا مش عايز اعناق. ان كنت عايز اعناق هذا طبعا اعملها بدليل انني اجريت اعمالا قسريه ما حدش بيستطيع ينفذ منها ابدا. الكافر اللي كافر بيا بجري عليه اشياء اقول له ايه؟ يبقى اذا انا مش عايز اكرام لان انا عايز الحب. فالعباديه تاتي بايه؟ بالحب للتكليف. ساعة ما يجي الحب للتكليف يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دي المهمة. فالمهمة ان نكون ايه؟ عباد. لما يجي نكون عباد يبقى حققنا ايه؟ حققنا محبوب الله منا. ولما ما نبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا، لانه لو ارادنا غير ذلك لفعل. تركنا مختارين اذن بكل ما يحدث منا. مش كده ولا ايه؟ ما دام تاريخ المختارين يبقى انت ما عملتش حاجه غصب عنه. اللي سرق ما سرقش غصب عنه. انما بس عمل عمل ايه ما يحبوش. انما هو اداله اختيار انه يقدر يسرق ويقدر ما يسرقش. يبقى اذا لما يسرق ما خرجش عن مراد الله لانه خلقه صالح كده. انا لما اجيب لابني الساعه يدورها عربي ويدورها ولا يدورها فرنجي. ايه اللي ايه اللي جرى؟ هو خلاص. انما انا اجيب مثلا للولد التلفزيون في البيت وبعدين انا اقول له انا جبت لك التلفزيون دي اله وهذه الاله لا يقال فيها حلال ولا حرام. انما تستعمله في ماذا هي اللي يقال فيها حلال وحرام؟ اسمعوا ما انا جبت لكم التلفزيون اهو في البيت وانا عايز منكم ما تدروش الا على الايه الحاجات اللي لها مسلك قيمي. وازعل جدا اذا لقيتكم ما عملتوه في برامج مش خليعه. ما دي اسمهم بالتلفزيون الصالح لدي ولدي. يبقى لما يدوروه على اللي تكرهه يبقى ما خرجوش عن مرادك انما خرجوا عن محبوبك. في فرق بين تيجي تدي لابنك جنيه وتقول له انت حر انزل السوق وخذ الجنيه ده انا تبرعت لك بيه وهات به اللي على كيفك. بس اسمع، لو حكيت تصرفك وحكافئك على التصرف الكويس وحعاقبك على التصرف الوحش. لما ينزل يشتري كرشين يبقى خرج عن مرادك، خرج عن محبوبك. انما انت اديته، انت قلت له اشتري لي وانا هرتب ثواب وعقاب. يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عايزين يبقى ايه؟ عباد. نشوف بقى من الذي يحقق المراد المحبوب لله؟ المؤمنون به. لكن المؤمنين على قدر سواء من الاتباع؟ لا، برضه بيجوا في تصرف الناتج عن الايمان في السلوكيات بيتفاوتوا. طيب ان هو اللي يبقى احسن اللي يبقى ارقى في العباديه اللي هو اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى اذا شوف اكرمكم عند الله اتقاكم، فكان اكرمكم يبقى فيه كريم على الله بس مش اكرم. يبقى اكرم يعني اللي زاد في ايه؟ في التقوى. يبقى اكرم، واللي بات ادى التقوى بدون زياده يبقى ايه؟ كريم على الله. ولذلك اكرمكم اتقاكم، ما قالش اكرمكم تقيكم. يبقى اكرم يناسب اتقى، وكريم يناسب ايه؟ تقي. مش كده؟ اذا فيها منازل ولا لا؟ يبقى اعلى المنزله الاكرم الاتقى. طيب وبعدين اعلى منه ايه؟ الانبياء. لان دول حتى معصومين. المؤمنين مش معصومين، يمكن يغلطوا، انما الانبياء معصومين. يبقوا دول بيحققوا الاتقى خلاص كده؟ طيب وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تحط في معيار الاتقى من هؤلاء يبقى ايه؟ يبقى قمة الاتقى. يبقى من الذي حقق العبادية المرادة لله في خلق الله كما يحبها الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اذا فالذي يقول غاية الخلق كله محمد، لانه هو اللي هيمثل العبادية المرادة لله هو. يبقى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، العبادية مرادة مش كده؟ مرادة محبوبة لله. والذي يمثلها تقي وأتقى وكريم وأكرم، ثم ترتقي إلى أن تصل إلى مرتبة مين؟ الأنبياء. فإذا جئنا لنقارن أكرمية وأتقى في الأنبياء نجد من القمة؟ محمد. يبقى إذن العلة في الخلق يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يحقق العبادية المثلى المرضية لله. يبقى لما تسمع بقى ان انت اتخلقت من الكون والدنيا، يبقى ايه ظنك يتسع لمقاماته صلى الله عليه وسلم. تبقى اذا نشوف كده بقى، نعبد ياك نعبد، يعني مش هنعبد غيرك. نعبد دي مصريتها الخضوع، الخضوع لمين؟ لواحد. شوف شوف بقى عظمة التشريع، الكون مصطخب بمواهب متعددة وقدرات متنوعة، وكل موجودة لها قمة ولها دون القمة وإلى آخره. وبعد ذلك يأتي الخالي من موهبة للموجود عنده الموهبة، ماذا يكون موقفه منه؟ يبقى ده أعلى، يبقى في خضوع. الله. إذا لو كنا حنخضع لتميزات المواهب كان حيتكرر خضوعنا لبعض. فيقوم ربنا يرحمنا من ان يتكرر خضوعنا لبعض، ويقول اخضع لواحد بس، يقوم يحررك من ان تخضع لسواه. يبقى ضيق عليك ايه؟ خانة العبودية. يبقى دي عبودية او راسة حرية. يقول انا ما بعبدش الا ربنا، ولا يهمني اللي اكبر مني في القوه، ولا اللي اجمل مني، ولا اللي اعلى مني، ولا اللي اعلم مني، ولا اللي احكم مني، ولا اي حد ابدا. خلاص، يبقى دي حريه ليا ولا مش حريه؟ هب انك لست كذلك. يبقى كم اله لك في الكون؟ اذا والسجود الذي تجتويه تكرهه من انوف السجود فيه نجاته، ينجيك من ملايين السجود. وانا كنت تعمل ايه؟ كنت هتفضل تعمل بس كده، وبعدين تقعد تخضع لواحد ومش عارف ايه، تحط عملك فيه وهو الى اخره، وبعدين تلتف تلاقيه فطس منك. الله. نعم. ايوه. ولذلك شوف ربنا بيعلمنا النصاحه، بيقول يتوكل على الحي الذي لا يموت. خليك عاقل. انت تتوكل على واحد تصبح تلاقيه فطس، لا سياره صدمته ولا بتاعه ولا، وبعدين تتعمل ايه؟ لما تضع كل همك في هذه المساله تبقى الخيبه جت ولا لا؟ أم قال لك خليك ناصح. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت وضع ده اتكال على عضو اتكل على دوره بس، مفيش كده. يبقى اذا لما يقول اياك نعبد، يبقى بعدها هنعمل ايه؟ هنعتز، مش ننزل. هنعتز بقى لانني بخضع لاله، وإله له كل الحيثيات اللي قلناها دي، وربوبية ورحمانية ورحيمية ومالك يوم الدين، وبعدين بخضع له علشان ياخد مني ولا علشان يديني. هذا الفرق، هذا هو الفرق. يبقى زي ما قلت أنا، كلمة العبودية طيطنة البشر كرهتنا فيها. ليه؟ لأننا لم ندرك منها إلا عبودية الإنسان للإنسان، فبكرهتنا فيه. وعبودية الإنسان للإنسان زي ما قلنا تعطي خير العبد لسيده، ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير الله، تعطينا خير الله. تبقى العبودية عزة ولا مش عزة؟ حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. يبقى دي عبودية إيه دي؟ اللي ربنا تحتطلع إليه، عبودية حلوة أوي. يبقى إياك نعبد، يبقى هي دي المبدأ اللي عمال يعز في البشر. فحين يخرجهم إلى تخصيصه بالوحدانية بالعبودية، يبقى بيرحمهم من عبوديتهم لسواه. ومدام بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم يقولك ليه؟ لان دول كلهم صنعتي وسواء عندي، سواء عندي محدش يستجل حد ادب ولا نوبل. زي ما قال راجل يجي يشوف الصغير ولا الضعيف ولا اولاده قالوا بيضربوا ومش عارف، يقولك محدش يهين واحد. وانا ما بقى راح ولا روح هنا ولا هنا تعمل بعض اللي انت عايزه، ولا بيروح ابدا ابدا ما بيروحش ابدا، ولا نقيمه وما بتخصش سنة ونوم ولا يا اهل الحكايه الطويله العريضه دي. يبقى عمال يعز فينا ولا لا؟ اذا اياك نعبد. يبقى اذا تخصيصه بالعباده رحمه لنا ولا لا؟ تخصيصه بالعباده رحمه لنا عشان تتوزع طاقتنا فيما نريد، ما تتوزعش طاقتنا في الرعبده من بعضنا، في الخوف من بعضنا، في الكره من المتسلط. واحد يتسلط عليها بقوته وعيش كاره له، يبقى قلبي مشحون بالله وربنا عايز عالم صافي. يبقى الصفاء ده ما يجيش الا ايه؟ الا من حب اياك. نعم، هنا ملحظ. بعد ان نخصصه بالعبوديه كان القياس الفرض يقول اياك اعبد. طب وايه اللي حشرك انت خلاك تحشر الناس وياك؟ علمنا ربنا. قال اوعى تقول اياك اعبد، مش حشر يقول اياك نعبد. قال لي ازاي؟ قال لي مصلحتك. ليه؟ قال لك لان العباد هيبقوا في عباديه الطاعه متفاوتون قبولا ونصف قبول ورفض، فاذا حشرت في مقبول قبلت معه. يبقى برضه بيعلمنا وان كنا مقصرين ان نحتال ايضا اننا نبقى ويا لنا. لانني كنت قلت ان لما يكون فيه بيع وشروه، وبعدين انت قلت للبائع انا هاخد الشروه دي بس ليا فيها خيار العيب، ان وجدت فيها عيب ايه ارده. يقول لك صح الصفقه وليك خيار العيب، لكن ما تجيش بقى تقول لي تعالى يا عم انا هاخد دي واسيب دي. الصفقه كلها ويا بعضها. فاذا كان الله يشرع لنا ان الصفقه مع بعضها، يقول لما نقول اياك نعبد وانا انحشر يبقى العاقل في الباطل واتخذ واحد. اذا رايت واحدا اعبد منك فاياك ان تغر منه، ادعو الله له ان يزيد، لانك انت يمكن هتتاخذ في الله، تتاخد وياه وما تشوفه ما تسخرش منه. قل ده هو بيعمل لي ما يحمل عني تقصيري، ويمكن لما صلي وياه ركعه ولا اي حاجه ولا كده. اذا ساعتها ترى عبدا من العباد مقبلا على الله ما تقابلوه زي ما بيقابلوه الناس بالسخريه والاستهزاء، لان ده هو يمكن الظل اللي انت هتدخل فيه. وما تتأباش أن تتواجد مع المخبتين لله، لأن لما تكون موجود وياهم برضه تبقى في الزمرة كده. الحديث بيروح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة طوافة فضل، فضل يعني ما لهمش شغلة إلا إنهم ينزلوا كده في الأرض يتتبعون حلقات الذكر، يعني المكان اللي ربنا بايه بيذكر فيه، فيصعدون فيقول الله لهم وهو اعلم بما كان، اذا رايتم ورأينا قوما يجلسون في حلق الذكر ومش عارف ايه ويعبدونك ويحمدونك يطلبون جنتك، قال ارأوها؟ يعني لا، قال كيف لو رأوها؟ ويسألونك أن تعفيهم من النار، هل رأوها؟ ولا ما شافوها؟ يقول كيف لو رأوها؟ ويطلبون كذا ويطلبون كذا، يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، ومن قوم أشهدكم أني قد غفرت لهم، خلاص؟ يقولون يا رب، عشان أمانة الأداء يعني، يا رب كان فيهم رجل لم يكن معهم ولكنه مر هكذا فوجدهم جالسين فجلس معهم مش كان جاي قصد لله؟ قال هم القوم لا يشقى جليسهم. هم القوم لا يشقى جليسهم. الله، اذا فكلمة اياك نعبد الجمعية دي بتفيد العبد وتفيده من ناحية اخرى. لماذا؟ لانه لو قال اياك اعبد واياك استعين هذا انه اجابه الى ان يكون عابدا ومستعينا. حين يكون هو عابد ومستعين بالله ستصحح حركة الحياة منه بالنسبة لغيره. فمن المستفيد من هذا في الدنيا؟ غيره. وهو صحيح هيستفيد، لكن فيه، لكن سيشقى بضلال هؤلاء. يبقى لما هو يبقى مهدي وغير مش مهدي، يبقى غيره غير المهدي سينعم بهدايته لان سلوكه من ناحيته هيبقى منظم. لكن اللي مش مهدي يعمل ايه وياه؟ يبقى هو نفسه يشقى بسلوك غير الايه؟ غير المهدي. يبقى قال له حتى لو كنت عايز زميلك تبقى كويسه، يبقى قول اياك نعبد عشان تعبدوا كلكم وتبقوا مهديين علشان اثر السلوك منهم يتعدى خيره اليك، والا فهبك مهديا وهم غير مهديين ان يرتاحوا من سلوكك ولكنك تتعب. يبقى من مصلحتك انت منهم يكونوا ايه؟ يكونوا عباد واياك نعبد. يبقى ما تقولش اياك اعبد، ما تخليكش بلداني ابدا، لان خيرك مش هيجي الا اذا كانوا هم مهديين. والا يبقى المقلب فيك انت، مقلب فيك انت، هتبقى كويس ولا تسرق منهم ولا تشتمهم ولا تهينهم ولا تتعدى عليهم وهم يعملوا ايه؟ يعملوا فيك كل حاجه. يبقى انت لما كنت مهدي كانت رفع صفقتك عند الله، انما هتتعب وياهم، وان عايز اريحك في دي في اخرتك وفي دنياك ايضا، وساعة يكون الامر كذلك. يبقى كل موجود منسجم في النفع، كل موجود منسجم في النفع، وما دام الوجود كده هيبقى كله منسجم في النفع. لأنه يقول له ما فيش حركة هتصاب الحركة أبدا، لأن بقى التقنين اللي احنا نشبهه محورجي ما يخليش اتنين يتصدموا قطرين يتصدموا مع بعض أبدا. ده جاي كده من نفس سكين الطريق ده وده يروح كده. حركة الوجود ايه؟ ما تتعاندش بل تتساند. وإذا تساندت حركة الوجود ولم تتعانق رضي كل موجود عن جمال الوجود. ومدام يرضى كل موجود عن جمال الوجود يبقى دي حمد تاني للرب الذي شرع لنا المنهج الذي يحمينا من اهوائنا التي تتصادم. يبقى برضه دخلة في الايه؟ دخلة في الحمد. اياك نعبد، اياك نعبد. وبعدين صح قوي، انظروا الى دقة الاداء الاعجازي في ان يأتي الله بعد اياك نعبد اياك نستعين. ايه اللي ليه جاية دي؟ ايه؟ لأن ما دام إياك نعبد ولا نعبد سواك ستمثل بذرة صراع في الكلب للذين يألفون أن يستعبدوا سواهم ليكونوا عبيدا لهم، ولا يحبوش المعاني اللي تيجي تسوي بين الناس ويستنكفوا منها، إذن فسيحاربون المناهج الحق. وما دام هيحاربوا المناهج الحق، وعادة اللي بيبقوا بالشكل ده هم الأقوياء، والناس المنهجيين اللي هم يعني منتسلين بيبقوا الضعفاء. ليه؟ لأن ضعفهم إنما نشأ من اغتيال كسبه. دوك أقوى ويعيص فعايز يفضل إيه؟ إذن فكلمة إياك نعبد يؤذيننا الله فيها بالمناعة

ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العالم الذي في خدمتي بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق زرعا بتصرفي عليه، يضيق زرعا حين يراني عاصيا لربي، فينبو بي كل شيء حولي، لان كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا. فيرى الانسان الذي هو في خدمته عاصيا، هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الانسان. ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر تصويرا يحدد معنى رحمة الخالق التي تطفئ حنق المخلوق. مخلوقات من السماء والارض والجبال والبحار، يعرض الرسول ان قالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. اذا الارض نبت بي. وقالت السماء يا رب ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب ائذن لي ان اخر على ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب ائذن لي ان اغرق عمرك ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. اذا فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من ان هي في خدمتي، وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمة، ومع ذلك تراني انا المخدوم بحسن. فيقول الحق، انظروا الى كلمة عشان يعرف الرحمن والرحيم، فيقول لو خلقتموه لرحمتموه. دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. تلك تجليات صفة الرحمن وتجليات صفة الرحيم، وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين؟ مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا. قلت مرة في بعض اللقاءات ان ظنون الناس وعقولهم لا تتسع الى ادراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني، هي ادراكات تستطيع ان تتفاهم مع خالقها. انما مرضاش يتفاهم وياه، انما خالقها يتفاهم وياه، بدليل ان في الخلق الاول قالتا اتينا طائعين، ونسب لها ايه؟ نسب لها قولا، قالت ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض، قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، قالت اتينا طائعين. وهل يقال لشيء او يقول شيء الا ان فهم عن القائل وعن المقول له؟ بس احنا ظنوننا ما بتتسعش، بدليل ان الله حينما اخبرنا انه علم سليمان منطق الطير، علم سليمان انه يفهم عن النملة، وفهمنا ان الجبال يسبحن مع داود، اذا علمنا انها عوالم لها ادراكات مناسبة لها. الادراكات اللي مناسبة لها تخليها تنفعل، بل قلنا ان فيه ترقي، ترقي بان يجعل لهذه الجمادات عواطف. العواطف دي المشهور انها عند الانسان بس، انما لما نيجي نتكلم ربنا عن بني عن قوم فرعون يقول ايه؟ اخرجناهم من جنات ايه؟ وعيون وزروع وما ايه؟ مقام كريم ونعمة كانوا فيها، فما بكت عليهم السماوات والارض. الله، كأن السماوات والأرض لها بكاء. من يقول هذا؟ ما لها بكاء، بكت السماوات والأرض، ما بكتش عليهم. إذا فهي تبكي على من؟ لو أنها لا تبكي على أحد ما كانش فيه خصوصية. إنما فما بكت عليهم السماوات والأرض يدل على أن السماوات والأرض تبكي على حد، نعم تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف، انفعلها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى، لأن ده الإنسان اللي بقى منسجم وياه. فإذا ما كان هناك مكان يرى الإنسان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية، يقولك ده زي في الطاعة طوال ده، يقول لما يفرق هذا الإنسان المنسجم معاه يوم يزعل ولا ما يزعلش. ولذلك سيدنا علي قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده ساعة المكان ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم، وذلك الإنسان لأنه يعتبر صديق له وياه. إذا لما يشوف إنسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعب فيه، طائع زيه يبقى منسجم وياه. هذا موضوعه في الأرض وموضوعه من السماء، يبكي بإيه الموضوع؟ المصعد عمله الطيب. إذا فدي لها إيه؟ انفعالات. فإذا قالت الأرض كذا وقالت هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها؟ لمن خلقها؟ لا يعز على من خلقها أن يتفاهم معها وتتفاهم إيه؟ معها، لأن الأشياء في التكوين منفعلة للخالق. فهو حين يخاطبها أنت إذا نظرت كده إلى القرآن تشوف إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، شوف أن يقول له، ده قبل أن يكون بقت كلمة له موجودة، ده بيقول له يقول له وبعدين جت كن بعدها، هو لا يأتي إلا بعد كن، فكيف يقول له قبل أن تأتي كن؟ إذن فكل شيء في الوجود من فعل من خالقه، أن يقول له إيه؟ له كن، ما يقول لمين؟ طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود، لم يكن موجودا قبل قوله كن، فكيف يقول له إيه؟ يقول له، يبقى ده مستحضر عنده، المكت موجود ونفرز بس. ولذلك لما سئل ما شغل ربك الآن قال له أمور يبديها ولا يبتديها، يبديها في فرق بين أن ذا يبدي مش يبتدي، فكأن حينما يقول له كن فيكون هو بدأها، إنما كن دي لن يبديها يظهرها للناس، إنما المسائل كلها مفروغ إيه؟ مفروغ منها. إما كيف نفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الجنة عرضت علي ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت، لو شئت أن آتيكم بقطاف منها يدل على أنها حقيقة واقعة، ما مسألة واضحة. إذن فقول الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فكأن الشيء في العلم الأزلي موجود ولكن الإبداع هو اللي ناقص، لأنه بيقول له ومع أنه لا يوجد إلا بعد كل، هيقول للمين بقى كن. يبقى إذن مسائل إبداعية مش ابتدائية. فالحق سبحانه وتعالى يرد لنا بقى الايه الحيثيات بتاعت الخلق. يبقى الله مكلف، لو ما كانش كلفنا بفعل ولا تفعل كتبات شقاء، كان القوي يبقى بقوته والقادر بقدرته وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل. إذن فحمايتنا جاءت منين؟ جاءت من التكليف من الإله. كان المفروض إن الامتنان يبقى برد قبل إله، لأن الإله مكلف والتكليف هيطيدني شوية، نقول لا ده التقييد ده هو الخير لك، لأنك يجب أن تنظر لا إلى تقييدك ولكن انظر إلى تقييد بقية الخلق بالنسبة لك. يبقى إذن كلمة رد ديا هي الإلف الأول قبل ما نتولد، وهي الإلف المصاحب أيضا. ازاي؟ ام قال لك ساعة الانسان ما اسبابه تضيق بي والهموم تحط بي والمهالك خلاص ما فيش اسباب الانسان ما بيه، شوف قال ايه بقى يوم حيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي، واذا مس الانسان ضر دعا ربه، مش قال دعا الله، لان الرب دي هو المتولي الايجاد والايه، وتبقى مش انت جبتني في الوجود،

طب هو متى لم يكن مالكا؟ قال لك هو كان في ملك مستخلف في ناس، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ندي لهم حاجة، انما في اليوم مفيش حد هيبقى فيه حاجة ابدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القاهر. طب ما هو كان قبل كده لمين؟ قال ايوه عند العاقل لله، لكن عند ظاهرية الناس ربنا مدي للناس تصرفات في امور الناس، لكن في الاخرة مفيش الا ايه؟ الا هو. كلمة يوم بقى هنا هتطلق على ال 24 ساعة ولا هتطلق على مقابل الليل؟ تطلق على ايه؟ على مقابل الليل. ام قال لك سيروا فيها ليالية واياما امنين، يدل على ان الليل مقابل لا اليوم. يبقى اذا اليوم هنا معناها الايه؟ معناها النهار. لا اليوم معناه النهار، سبع ليال وثمانية ايام، يبقى فيه ليال وفيه ايه؟ لا ايام، هنا في المنطق هنا ليالي وايه؟ وايام. طيب هو مالك يوم الدين ده؟ مدام هنا الليالي والايام يبقى اليوم هنا معناه النهار. هي القيامة دي هتبقى بالنهار؟ طب ده ما نعرفش هتبقى ازاي؟ ليلا او نهارا مش كده ولا ايه؟ طب يبقى سماها يوم ازاي؟ ما دام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعة لأن جايب مقابله النهار مش كده؟ يبقى اليوم جايب مقابله الليل، يبقى اليوم عنده مقابل الايه؟ النهار. طب يسميها يوم ليه بقى؟ طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل او بالنهار. يقول له تعالى لأن النهار فيه استيقاظ الحركة، والناس قبل اليوم الآخر هتشملهم غيبوبة الموت. يبقى لما يجي اليوم كأنه ايه؟ استيقاظ كأنه ايه؟ استيقاظ من الله. ولأن في اليوم الاخر هنتعرض بقى للايه؟ للمجهودات والاهوال، وده محلها دائما النهار ولا الليل؟ برضو الايه؟ النهار. طيب ادي كلمة يوم، لكن اذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يبقى معناها ايه؟ ان اردت ان اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعة، يبقى كل 24 ساعة هو في ايه؟ في الشأن مش كده ولا ايه؟ وان اردت برضو اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضو في شأن، يبقى كل نهار هو في شأن، مع ان شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا. مفهوم ولا لا؟ ما دام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا، يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي، نقول له الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها اسرار الفلك علمتني ان بتقول الارض كورة وبتلف حوالين نفسها بحركة، وبتلف حوالين الايه؟ الشمس بحركة، بينشأ عن لفتها حول نفسها ليلا ونهارا، وبينشأ عن لفتها حول الشمس فصول. طيب ما دامت الارض تدور يبقى قدر لي يوم كل منطقة، امسك خط واحد مثلا من خطوط الطول، لان لازم يبقى ايه؟ يبقى فيها ليل ونهار مش كده ولا لا؟ لما تجيب خط من خطوط الطول وابدا له يوم نهار، مش هياخد النص؟ طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد ايه؟ بعد مدة. الله، طب وانت ليه هتاخد بالخط؟ ده انت تاخد بالحركة، بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم، وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل. طب وهي دائرة دائمة؟ اذا ففي كل جزء من مليون لحظة من المليون من اللحظة بيبدأ نهار وينتهي. يبقى اذا لما نقول كل يوم هو في شأن، انت بتحسبها كل يوم هني ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم ايه؟ كل يوم بحته. يبقى اذا هو في شأن لا ينتهي، لان خروج ليل ونهار لا ينتهي ابدا. كل يوم يبدأ، كل لحظة يبدأ ايه؟ يبدأ يوم. كل لحظة يبدأ يوم، كل لحظة يبدأ. اذا هو في ايه؟ وفي شأن دائما، في شأن دائما مش معطل يعني، لا هو في شأن دائما. لان مدام قال لك كل يوم تقول له يوم، يوم من؟ يوم الخلق جميعا. ومدام يوم الخلق جميعا كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها. اذا فمعنى كل يوم هو في شأن تسميه يوم الان، اي كل ان هو في شأن، لان كل ان بيبدأ ايه؟ بيبدأ يوم. مما يجعل الحق يستحق الحق انه مالك يوم الدين، لان دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة. نقول له لا انت هتروح، ما فيش حد من زملائك او من اخوانك الانس ده هيبقى له سلطان عليك، اطمئن على دي، لانك انت هتبقى بايه؟ على طول مباشرة. يبقى ده يطمئن مين؟ يطمئن العبد. يبقى اذا من تمام ضمان الامن في النفس البشرية ان يعتقد الانسان باليوم الاخر. ان فاته جزاء على عمله في الدنيا من جهد الناس له فيطمئن على ان جزاءه في الاخرة لم يفوته. وحين يوجد الجزاء في الاخرة يكون اربى فائدة، أربع فائدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبه لي حين أهديك له الشأن. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن رسول الله، ترى رسول الله يحب لحم الكتف، لحم الرقيق ده. فلما جاء قال ماذا صنعت بالشأن؟ قالت تصدقت به وبقي كتفها. قال كلها بقي الا كتفها. نعم كلها بقي. انت بتقول اللي بقي كتف ده هو ده اللي راح، انما اللي بقي ليه؟ لان الكتف اخذناه لانفسنا، وغير الكتف اللي انت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الاخرة. يبقى هو ده اللي باقي. كلها ذهب الا ايه؟ كلها بقي الا كذا. ده بيدلنا على ايه؟ بيدلنا على ان الاصل الاصيل في النفس ان يكون النفع في يوم، في اليوم الاخرة. ايوه، لان هو ده النفع اللي مش هينقطع. احنا قلنا في حلقة ان كل نعيم الدنيا مهما تنعم الانسان اما ان يفوت من النعيم واما ان افوت النعيم. يبقى عظمة الاخرة في الجنة ان النعيم لا يفوتني وانا لا افوت النعيم. يبقى اذا من الخير ان يكون نعيمي هنا او نعيمي هناك، لازم يكون نعيمي هناك. يبقى صدق رسول الله في كلها بقي الا ايه؟ الا كذبة. ولذلك دخل واحد على بعض الصالحين فقال له انا اريد ان اعرف انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخرة. فماذا قال له؟ انظروا الى دقة الجواب، شراقية الاداء. قال له يا اخي ان الله ارحم بعباده ان يجعل موازينهم في ايدي امثالهم، ميزان كل امرئ في يد نفسه. لانك تستطيع ان تغش الناس، انما تستطيع ان تغش نفسك. انك ميزانك في ايدك، تستطيع ان تدرك انت من اهل الدنيا ام من اهل الاخره. قال له كيف؟

كان يجب ان يكون في سياق في الصورة ايه؟ اياه نعبد. لكن رحمة نقول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى ايه؟ كأنك استحضرت الغيب الها واستحضرته ربا واستحضرته رحماما واستحضرته رحيما واستحضرته مالك يوم الدين، فبان امامك واصبح مخاطبا، وانتقل الغيب الى ايه؟ الى حدود الخطاب. بعد ما كان غير بقى ايه؟ بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه؟ علم يقين. فما تقولش اياه بقى هذا الغيب ليه انت بقى؟ ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده كده كده لحد ما ايه؟ اختبرت صفات الغيب بقى في بقيت في محضر الشهود. فقلت اياك نعبد واياك نستعين. ساعة ما تشوف اياك نعبد العبارة كانت تؤديها نعبدك مش كده ونستعين بك ولا ايه؟ لكن لما تيجي تقول ايه؟ اقابلك، ما يمنعش ان تقول واقابل فلان، انما تقول اياك اقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني، يبقى مش هتقول الا هو مش كده ولا لا؟ يبقى اذا لما تقول اقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان، تبقى المقابله مش خاصه. لكن اذا قلت اياك وتقدم وقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والاسلوب يفشل. يبقى اذا يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده، بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد. ليه؟ لان لما تقول نعبدك الذهن من اول ما يسمع يقول لك يمكن هيعطف حد تاني، لكن لما نقول اياك ونقدمك من اول الامر انحسمت، من اول الامر انحسمت العباده لله وحده. ليه؟ ام قال لك لان العباده دي خضوع لله، بيفعل ولا تفعل، ولذلك جعل الصلاة دي هي العبادة، وجعل السجود هو منتهى الخضوع. ليه؟ اما قال لك لان الانسان المستقيم ده، طب ده الانسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة. مستوي القامة يعني مش قامته كده بالارض، مستوي القامة. ولذلك لما يجوا يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة وحب يعني مش كده؟ يبقى مستوي القامة دي يبقى له ايه؟ اعلى وله اسفل. اعلى وهو هنا. يوم يجي الخضوع ده يروح ايه؟ لا ولا اعلى ده يخليه اسفل. شو الخضوع ده؟ خضوع المطلق. فساعة بتقول اياك نعبد اي نخضع. واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لانه بيكور نفسه. استواء القامة دي والراس المرتفع الشمخة دي بتيجي عند موطئ الايه؟ عند موطئ القدم. يبقى اذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا نبريها على بعضنا، وانا مزل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب. لا، هو عايزنا ننزل انزلالة مش قلب بس، قالب امام بعضنا عشان نصدع عبوديتنا لبعض. تبقى عبوديتنا يبقى ما يجيش اللي اعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده. فيقول له تعالى يبقى اسجد علشان اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده، وانت يبقى عمال بيفتح لنا عبوديتنا له عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والادنى يشوف الاعلى برضه زيه. يبقى اذا السوائيه في العباده، سوائيه في العباده تبقى تديني ايه؟ عباده وعباده لواحد، لان العباده لواحد